أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا وقفنا عند باب الحج صح؟ وهو باب عظيم، ويحرم على من لم يعرف الحج أن يفتي في الفرائض. قاله في شرح الترتيب: اعلم أن الحج بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة. الحج نوعين: حج بالوصف وحج بالشخص. فبيقول هنا الحج بالوصف حج يدخل على جميع الورثة. يعني ايه حج بالوصف؟ الحج بالوصف زي القتل والرق واختلاف الدين، ده الحج بالوصف. والحج بالشخص نقصانا كذلك يتأتى، وحرمانا فلا يدخل على خمسة. ألخص: الحج بنوعين، حج بالوصف، بالوصف يعني مش معين، زي ما واحد قتل أبوه يورث؟ لا. واحد كفر يورث؟ لا. اختلاف الدين والرق القتل، ثلاثة دولت بيمنعوا الإرث. الحج بالشخص بقى اللي احنا هنسميه الابن يحجب ابن الابن، العم يحجب ابن العم، ده بالشخص. ده بيبقى نوعين: حج بحرمان يمنعه خالص، وحج بنقصان زي الأم صح؟ الإخوة بتمنع الأم من التلت للسدس، الفرع الوارث بيمنع الأم من التلت للسدس، ده بيسموه حجب نقصان، بينقص من ثمنها. الفرع الوارث بيحجب الزوجة من الربع للتمن، وبيحجب الزوج من النص للربع، ده حجب نقصان. حجب الحرمان بيمنعه خالص، ما بيورث. الحرمان لا يدخل على خمسة، يعني في خمس أشخاص لا يدخل عليهم حجب الحرمان: الزوجين مش حد بيحجبهم، الأبوين محدش بيحجبهم، الولد محدش بيحجبهم. كلمة الولد هنا يعني بنت وولد، بنت وذكر. يعني كلمة الولد تشمل البنت وتشمل الذكر. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فسمى الذكر والأنثى ولد. فلما يقول هنا الولد يعني فرع وارث، ذكرانا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. وهنا بقى بيبدأ يقول حجب الحرمان يدخل على مين؟ الجد يسقط بالأب. هي في قاعدة: كل من أدلى إلى الميت عن قرب يحجب من أدلى عن بعد. لو في نفس الإيه؟ لو في نفس الإدلاء. بمعنى إن أنا عندي أب وجد، مين الأقرب؟ الأب يحجب الجد، إن أبو الأب خلاص. وإن الجدة مطلقا تسقط بالأم، العكس. كلمة الجدة مطلقا اللي هي من قبل الأم، اللي هي أم الأم، بتسقط بالأم. طب أم الأب بتسقط بالأم، مع إنها من جهة الأب ولكنها تدخل في الجدات، تسقط بالأم. طيب: وكل جدة بعدا بجدة قربة. يعني إيه بجدة؟ يعني تسقط، تحجب بجدة قربة، لأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدة من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن. واحد ترك جدة، جدة اللي هي أم أم، وأم أم أم، وأم أم أب، يبقى أم الأم حجبت الكل، كالآباء والأبناء والإخوة، ولا يحجب الأب أمه أو أم أبيه كالعم. الأب ما يحجبش أمه، يعني واحد ترك أب وجدة اللي هي أم أب ما بيحجبش أمه. طب أب وأبو أب يحجبه. وروي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حسين وأبي الطفيل حديث ابن مسعود: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ورثها السدس، أم الأب مع ابنها وابنها حي. ضعيف. رواه سعيد بلفظ: أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها، ولأن الجدات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب. وإن كل ابن، هو كده خلص اللي فوق صح؟ الأباء والأمهات، نزل لتحت: كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب. الابن يحجب بالابن، يحجب بالإجماع، ولو لم يدلي به لقربه. يعني لو واحد خلف ابن وبعدين ابنه ده مات وترك أبناء ابن مع وجود إيه؟ الابن، هل ابن الابن يرث ولا لا؟ العم يحجبه، عمه يحجبه، اللي هو الابن بيحجب ابن الام، ابن دي اجماع عند الائمه كلهم. انما في القضاء حاجه اسمها الوصيه الواجبه. الوصيه الواجبه بيورثوا ابناء الابن ميراث أبوهم كان باب الوصية مش من باب الميراث، ولكن بيعملوها زي الميراث بالضبط، وده فيها إشكال شرع كبير، لأن هم الوصية ديت مش واجبة، الوصية مستحب يستحب أنه يوصي، فهم كون إن هم أوجبوها لشخص معين ليتهم الفقراء أو كده، ففيها إشكال شرعي بطريقة معينة فأصبحت مثل الميراث. عشان خاطر ما يبقاش مال حرام لابد أن يستأذنوا أعمامه في هذا المال، يعني لو القضاء في إعلام الوراثة جالهم بالوصية الواجبة يستأذنوا أعمامه، ما فيهاش خلاف، مسألة ما فيهاش خلاف، فيها إجماع على إن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، فيها إجماع. إنما الحكم الحاكم في تحديد الوصية الواجبة، الوصية الواجبة فيها خلاف، هو قال بوجوبها خلاص، يقول بوجوبها بس ما يقولش بطريقة وجوبها. يعني فرضنا ان القانون بيقول ان الميراث الوصية الواجبة يجب على كل ميت، المفروض كده يعني ان هو يورث، اختار كده ان هو يوصي، وصى لمين؟ ما يقولش بقى. القانون بيقول ان هو حتى لو وصى يدوا لايه؟ لابن الابن، ومفيش حد من العلماء بيقول كده. يعني فرضنا الوصية واجبة، لا عنده ابناء ابن ووصى، يقولوا برضه هياخد ميراث، ما هو وصى، مش انتوا بتقولوا الوصيه واجبه؟ في حد بالعلماء بيقولوا ان الوصيه واجبه لفلان، ده هو بيقول واجبه يعني يجب عليه انه يوصي ولو بشيء قليل، ماشي، هو وصى، وبعد الوصيه لما مات القانون برضه هيورث ابناء الابن. طيب تسقط الاخوه الاشقاء باثنين، يبقى دخلنا كده في الايه، في الحواشي، خلص الاباء وخلص الابناء في الحواشي، حواشي اللي هم الاخوه، الاخوه الاشقاء تسقط باثنين، بالابن وإن نزل، والأب الأقرب، والأب مش وإن على الأب الأقرب، لأن لو قلنا وإن على الجد هنخش في مسألة الجد مع الإخوة، هنا ما بيقولوش بالجد مع الإخوة، هنا بيقولوا إن الجد يرث زي الإخوة، القصة اللي إحنا قلناها. والإخوة لأب يسقطون بالأخ الشقيق، يعني لو في واحد عنده أخ شقيق وأخ الأب، الأخ الشقيق هو اللي هياخد الميراث. وشفنا أمثلة في المعدة صح؟ إن الجد عد عليه وما خدش لقوته بزيادة القرب. وحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتورثون دون بني العلات، يعني الإخوة الأشقاء يتورثون دون الإخوة الأب، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. وبنو الإخوة يسقطون، ابن الأخ يسقط حتى بالجد أبي الأب وإن علا، يعني الأخ ابن الأخ بيسقط بالأخ وبيسقط بالجد، ماشي كده؟ هنا بيقول حتى بالجد، يعني يسقط بالأخ حتى جد وأبو الأب، يعني مسائل الجد مع الإخوة ما تمشيش مع الجد مع أبناء الإخوة. يعني لو عندك مسألة جد وابن أخ، الجد بيحجبه، جد وأخ الأم، الجد بيحجبه. الأعمام يسقطون حتى، كلمة حتى دي يعني بكل اللي فات زائد، يعني إيه العمام يسقطون بحتى؟ كلمة حتى يعني بما سبق، يعني بالأب ويسقطون بالابن ويسقطون بالأخ الشقيق ويسقطون بالأخ الأب، ماشي، حتى زائد بني الإخوة يسقط بابن الأخ وإن نزلوا. والأخ للأم يسقط باثنين، استثنى أخ الأم ليه؟ لأن الأخ الأم صاحب فرض مش زي الأخ الشقيق، بفرع الميت مطلقا، يعني بالفرع اللي هو أبناء الميت مطلقا، يعني ذكر أو أنثى، وبأصول الذكور، وبأصول الذكور وإن علوا، الجد والأب، الأصول اللي هو الأباء، والفروع اللي هو الأبناء، لأن الله تعالى شرط في إرث الإخوة لأم الكلالة. وكلمة كلالة يعني إيه؟ لا أب له ولا ولد، لا له فرع ولا أصل. وتسقط بنات الإبن ببنتي الصلب فأكثر، بنت مسألة فيها بنت ابن، ماشي، وبنت، البنت الابن بترس، بترس ايه؟ تعصب السدس تكملة الثلثين، جميل. هنا بقى عشان يتحاشى النقطة دي تسقط بنات الابن جمعه ببنتي الصلب، يعني لو واحد خلف بنتين وبنت ابن، البنت الابن محجوبة، ليه؟ لأن البنتين خدوا التلتين كلهم، ماشي. طيب ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن، يبقى تاخد الباقي تعصيبا. مسألة خلف بنتين وابن ابن وبنت ابن، مش لازم يكونوا اولاد واحد بس، واحد ممكن في مسائل فيها كده، البنتين هياخدوا تلتين والباقي للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا. ابن الابن خليها تاخد، جدع صح. ممكن يبقى ابنها ابن عمها مش اخوها. لا يشترط ان ابن الابن او بنت الابن يكونوا ولد راجل واحد، ممكن واحد يكون عنده ولدين ماتهم، واحد خلف بنت واحد خلف ابن، ابن عمها ده هيعصبها. نفس المرتبه. طيب تسقط الاخوات لاب، هو خلص الايه البنات، خلص البنات صح. الاخوات لاب تسقط بالاختين الشقيقتين فاكثر صح. مش احنا قلنا الاخت الشقيقه مع اخت الاب، الاخت الاب تاخد كام؟ السدس تكمله الثلثين. طب اختين شقيقتين هياخدوا الثلثين صح، ما لم يكن معهن اخوهن يعصب معصبهن. يعني احنا يعني البنات بنات الابن مع البنات اللي يطبق عليهم هو ايه الاخوات الاشقاء مع الاخوات لاب، تمام كده. والاخت الام تعمل ايه؟ اخت الام صاحبه فرض، والاخ الام صاحب فرض يورث زيها، ماشي كده. مش لازم الحاج ملوش دعوه بصاحب فرض ولا عصب، حجب بين واحد اقرب حاجه بالله بعد. الاخ الام محجوب بالولد حتى لو فيها اخ شقيق، الولد بيحجب اي حد. ما لم يكن معه، ومن لا يرث لا يحجب احدا. لا من لا يرث لمانع، لمانع وصفي. يعني لو تعارض الحجب الشخصي مع الحجب الوصفي، الحجب الوصفي اقوى. هنا بيقول ومن لا يرث لا يحجب احدا. يعني مثال ابن الابن قتل الجد، هنقول والله ابن الابن ده بيحجب مين؟ بيحجب الاخ. يبقى هنا من لا يرث لمانع لا يحجب، كانوش موجود. الاخوه احترس، كانوش موجود. الا الاخوه من حيث هم اشقاء فقد لا يرثون ويحجبون الام نقصانا صح، لان الايه قالت او اخوه، ما شرطش بقى محجوب او غير محجوب، خلاص ده الحجب. باب العصبات، العصبات برضه مهمة جدا في الميراث، ولا يحل لأحد أن يفتي في الميراث إلا لما يعرف باب العصبة. العصبات ثلاث أنواع، نوع اسمه عصبة بنفسه، وفي عصبة بغيره، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس زي الابن مثلا يأخذ المال تعصيبا، الأب يأخذ المال تعصيبا. العصبة بالغير زي ابن وبنت، عصبة بالغير، البنت لا البنت ترث فرض، لما يبقى معاها اخوها تبقى ايه صاحبه فرض، تبقى صاحبه عصبه الذكر مثل حظ الانثيين. بالغير عصبه بالغير اللي هي الانثى التي عصبها ذكر، ماشي. بنت مع اخوها، ابن ابن وبنت. العصبه مع الغير ايوه اللي هي اخت مع بنت، الاخت تاخد البنت تاخد النص والاخت تاخد الباقي تعصيبا. كل انثى صاحبه فرض في الاصل اسمها مع الغير، هيشرحها تاني بقى. اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبه بنفسه الا المعتقه. ده كرامه للنساء ولا لا؟ ده تكريم للنساء ولا لا؟ ان مفيش ست عصب، كلهم اصحاب فروض. الاقوى من صاحب الفرض ولا العصبه؟ صاحب الفرض صح. هضرب مثال، بنت خدت النص، لو لها اخ هتاخد ايه؟ اقل من النص، يبقى اخوها هو اللي كان ايه، هو اللي اخرها، هو اللي قللها، فهي صاحبه فرض. كل النساء اصحاب فروض، مفيش نساء عصبه. وكل الرجال عصبات الا الزوج وولد الام. الاخ الام عصبه، الاخ الام صاحب فرض، الزوج صاحب فرض. والأخوات مع البنات عصبات، أخوات مع البنات، أخت مع بنت، البنت بتاخد النص والأخت بتاخد الباقي تعصيبا، لا الباقي تعصيبا. خلاص دي ثلاث أنواع بتوع العصبة، لا فرض لهن بل يرثن ما فضل عن الفروض. قال تعالى وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، بالأخت تاخد إيه؟ النص. فشرط في الفرض عدم وجود ولد، عصبة يعني. فمتى وجد الولد فرض لهن إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولا مسقط لهن، فكان أدنى حالتهن مع البنات أو بنات الابن التعصيب. البنات أو بنات الابن يبقى الأخوات التعصيب لأنه لهم قوة. ولحديث ابن مسعود وما بقي فللأخت، حديث صحيح، وقال ابن رجب وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصب لها ما فضل، منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ وتباهم سائر العلماء. الجمهور على أن الأخت مفيش عصبة، مفيش عصبة، مفيش رجالة، والأخت مع البنت الأخت بتعصب. البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب، كل واحدة منهن مع أخيها عصب به له مثل ما لها، ماشي كده؟ البنات والأخوات لو كان لهم أخ هيعصبهم لها مثل ما لها، مثل له مثل ما لها، للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض، قال تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للأب، مش كده مفهوم الآية؟ ورثه أبواه فلأمه الثلث، والآية سكتت، والباقي الأب ياخد إيه؟ ما هو ورثه أبواه، أب وأم، لما قلنا الأم الثلث أغنانا عن كلام الباقي، بقى الباقي ياخده الأب. حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد وما بقي فولك، وإن لم يبقى شيء سقط. يبقى العصبة ده بقي له خد الباقي. ساعات بيبقى العصبة ده أقل واحد ياخد في المراث، صح؟ عشان خدنا أمثلة في عشرينية زيد ومختصرة زيد إنه بياخد نص، وبعدين بنقعد نضرب في المسألة عشان قطر ياخد واحد، فبيبقى أحيانا بيبقى أقل واحد صاحب العصبة ده. فإن لم يبقى له شيء سقط، وإن انفرد أخذ جميع المال. عارف الشايب؟ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أضاف جميع الميراث إليه. ولكن للجد والأب ثلاث حالات، إحنا قلناهم قبل كده، حالات الجد والأب. الجد مع عدم وجود أخ، ماشي؟ الحالة الأولى يرث بالتعصيب فقط مع عدم فرع وارث، قال تعالى فإن لم يكن له ولد وارثه أباه فالأم الثلث. الحالة الثانية يرث بالفرض مع فقط مع ذكورية الفرع الوارث. مثال واحد ترك ابن وأب، الأب بياخد كام؟ السدس بس، والابن بياخد العصبة. يعني الابن أقوى من الأب في التعصيب. ليه؟ درى يحود جاي، الأب خلاص أيامه انتهت، والابن اللي جاي يعني هو أقوى منه في العصبة ويشيل فلوس أبوه. طيب لو الحالة الثالثة بقى مع أنوثية الفرع الوارث، سب بنت وأب، البنت هتاخد النص والأب هياخد السدس والباقي ياخده الأب تعصيب. طب ما احنا ممكن نقول الأب تعصيبا ياخد الباقي؟ لا، ياخد فرضه الأول ونشوف الباقي. افرض كان في حد تاني خد أم. ولا تتمشى على قواعدنا المشركة، المشركة مسألة اسمها كده، وهي مسألة بقى اسمها المشركة أو المشتركة أو العمرية أو الحجرية أو اليمية أو الحمارية، كل دي أسماء ليها، لها قصة. زوج ماشي وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فكروا فيها كده. الزوج مفيش فرع وارث، ياخد كام؟ النص. الأم في إخوة، جميل، الإخوة لأم ياخدوا كمان سدس كده، اللي إيه خلصت، صح؟ الإخوة الأشقاء ياخدوا إيه؟ ما ياخدوش حاجة. فجوم الإخوة الأشقاء روح لعمر قال له إزاي بقى نبقى إحنا إخوة أشقاء، يعني أبونا وأمنا مشتركين والإخوة الأم ياخدوا السدس، معين أنا أمنا واحدة وأبونا الإخوة الأم والأخوة الأشقاء اللي مشترك بينهم الأم، صح؟ يعني زاد عليهم كمان هم لهم أب كمان، الإخوة الأم ياخدوا وإحنا الأشقاء ولاد أم وأبوه ما ناخدش حاجة. هب أن أبانا حجرا، هب أن أبانا حمارا، فعشان كده سموها الحجرية والحمارية. جي عمر حلها بطريقة تانية بقى، إدى للزوج النص، ماشي، ثلاثة، وللأم السدس واحد، المسألة تحل من ستة، ماشي، الزوج ياخد ثلاثة النص والأم تاخد واحد السدس، وللإخوة الأم الثلث اثنين، أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة، تمام كده؟ تسمى المشركة والحمارية لأنه يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم أو بعض الصحابة يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم، شرك بينهم يعني أدهم كلهم زي بعض، وهو قول عثمان وزيد ومالك والشافعي، وأسقطهم الإمام أحمد وأبو حنيفة أصحابه. وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن أبي موسى لقوله تعالى في الإخوة لهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإذا شرك معهم غيرهم لم يأخذوا الثلث. ولحديث الحق الفرائض بأهلها ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها. قال العنبري القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر، ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة ونأتي وتأتي. مسألة زي هتأتي يعني. إذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة، الابن والأب والزوج، صح؟ فالمسألة من 12 هتحلو، تعرف تحلوها ديت؟ هتحط الرجال كلهم اللي هو الزوج والأخ والابن، صح؟ هيبقى المسألة تحل من كام؟ من 12. الزوج أربعة، الزوج الربع ثلاثة، والأب السدس، والابن الباقي. ولو اجتمع كل النساء هيرث منهم خمسة، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة أو أخت الأب، هتحل من 24 لأن في تمن، الزوجة هتاخد التمن، صح؟ طب والتانية اتحلت من 12 ليه؟ لأن فيها سدس. هي سهلة، أنت لو حلتها هتحط كل النساء، هتلاقي واحدة بتحجب واحدة، هتلاقي في خمسة ما بتحجبوش، صح؟ ورثهم. الأم هتاخد كام؟ البنت هتاخد النص، بنت الابن السدس تكملت الثلثين، والأم هتاخد إيه؟ السدس، والزوجة هتاخد التمن، والزوجة الشقيقة والأخت الشقيقة الباقي تعصيب. وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين وارث، ممكن الجمع من الصنفين يعني رجال ونساء كلهم هيرث منهم خمسة، الأبوان الأب والأم، والولدان الابن والبنت، وأحد الزوجين. ليه؟ لأن كله بيتحجب بقى، الزوج والزوجة لا يحجب أحد ولا ينحجب بأحد، صح؟ الزوج والزوجة ده بياخد نصيبه ويبوس إيده وشه وظهر ويركن على جنب، بس كفايه ان هو ايه ربنا سطره بالقرشين دول. انما بقيه العيله يتخانقوا بقى مع بعضهم بحريه نسب، انما ربنا كفاه الشر، ماشي؟ لا بيحجب ولا بينحجب. ومتى كان العاصب عما او ابن عم او ابن اخ انفرض بالارث دون اخواته، يعني بنت العم ما بتورث، بنت الاخ ما بتورث. فمثال واحد مات وساب ابن اخ وبنت اخ، البنت بتاخدش، ابن الأخ يبقى عصب. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى، ما لقيناش عصبة بقى، كله ستات، العيلة كلها ستات، ندور على راجل هتقولي راجل، ما فيش راجل. بندور على مين؟ العصبة اللي بعدها على طول المولى المعتق. شوف حد كانت أمة وأعتقها، الولاء لحمة كلحمة النسب، والولاء لمن أعتق، زي كأن لو حتى لو ست تاخد الباقي تعصيبه. يعني مسألة مثلا واحد مات وترك أم وبنت وبس، البنت النص والأم الايه السدس، الباقي مش لاقين راجل، هنعمل ايه بقى؟ اكتشفنا ان الميت كان أمة او عبد وحرر، شوف سيده بقى تعالى خد بقية التركة، يرد بقى ايه التركة تاني، مسألة الرد. ثم عصبته، عصبة المولى المعتق، الذكور الأقرب، فالأقرب كان نسب، يبقى احنا كده ايه العصبة، ما لقيناش المعتق نشوف عصبته. لحديث زياد أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال ميراثه لابن المرأة. يبقى هناخد الباقي ونعمله مسألة ميراث، مين اللي يورث، الابن ولا الأخ؟ الابن يحجب الأخ. فقال أخويا رسول الله لو جر جريرة كانت علي، يعني إيه جريرة؟ يعني العقلة، ويكون ميراثه لهذا؟ قال نعم. فإن لم يكن عملنا بالرد، مسائل الرد بقى، مسائل الرد دي لها تفصيل إن شاء الله هنجيلها في أصول المسائل. الرد يعني بنجيب الزيادة ونرجع نرده بالمقادير، هنطلع الزوج لوحده، مسألة اسمها مسألة الزوجية ومسألة اسمها مسألة الرد. الزوج يرث نصيبه ويتوكل على الله، يروح يشوف العروسة يتجوزها، والباقي بقى نعملها مسألة تانية اسمها مسألة الرد، ناخد النصيب الزيادة ده وهنقسمه على النسب، هتيجي إن شاء الله. فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام، إيه بقى ذوي الأرحام دول؟ حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا عاصب، ورد الفاضل على كل ذي فرض بقدره، كالغرماء يقتسمون مال المفلس ما عدا الزوجين، فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، إنما يرد عليهما من حيث الإيه؟ النسب. يعني ممكن زوج يرث بطريقتين. أضرب لكم مثال: واحدة اتجوزت ابن عمها وبعدين ما لقيناش عصبة، الزوج هياخد ايه؟ النص، وابن العم هياخد الباقي تعصيبة اللي هو الزوج، فيأخذ بالوصفين. فهنا بيقول: ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، إنما يرد عليهما من حيثيات أخرى، لأنهما لا رحم لهما فلا يدخلا في الآية. وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود، وقال في الكافي أنه رد على زوج. فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا، وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية. واحد خلف أم وأخوين لأم، الأم هتاخد السدس والأخوين لأم هياخدوا كام؟ التلت. مسألة حل من ستة، الأم تاخد كام؟ واحد من ستة، والأخوين ياخدوا كام؟ اتنين، التلت، اتنين من ستة. طب اتنين واحد تلاتة من ستة، اتبقى تلاتة في التركة، تترد. هتترد ازاي؟ الأم بنفس واحد لتلاتة، نفس التقسيم. فالأم هتاخد اتبقى تلاتة، المسألة تنضرب في تلاتة، أو تبقى من تلاتة، الأم واحد والأخوين اتنين، لأن هتبقى اتنين لأربعة، مش هي واحد لاتنين، اتبقى تلاتة، التلاتة ده هيتقسم واحد لاتنين، هتضيف واحد للأم تبقى اتنين، وتضيف اتنين للأخوين يبقى أربعة، يبقى المسألة تتحل من ستة اتنين لأربعة. طب اختصر بقى كده، ستة تبقى من تلاتة، والاتنين تبقى واحد، والأربعة تبقى اتنين، تبقى المسألة تتحل من تلاتة واحد لاتنين. تاني، الأم هتاخد كام؟ حلوها والأخوين لأم هياخدوا التلت. ليه التلت؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. مسألة حل من ستة، الأم تاخد واحد من ستة والأخوين ياخدوا اتنين من ستة، المسألة فيها تلاتة، التلاتة ديت هتترد بنفس المقادير اللي هي واحد لاتنين، مش الأم تاخد واحد والأخوين ياخدوا اتنين. طيب هتقسم التلاتة لواحد لاتنين، هيبقى الأم هيرجع لها واحد والأخوين هرجعت لها اتنين، تبقى المسألة تحل من ستة، الأم بقت اتنين، واحد أصلي زائد واحد رد، والأخوين اتنين أربعة، اتنين أصلي زائد اتنين رد، تبقى المسألة تحل من ستة، الأم اتنين والأخوين أربعة. هتختصرها كلها تتقسم على اتنين، اهي يبقى تحل على تلاتة، اقسم الكل على اتنين. طيب إن اختلفت جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما. يبقى حط الستة ده ايه؟ قاعدة: الفروض كلها توحد في الستة إلا الربع والثمن وهما الزوجين ولا يرد عليهما. تعرف عمل ايه بقى؟ قال لك المشكلة كلهم في الزوجين، لأن ده اللي بياخد ربع وهي دي اللي بتاخد التمن، إنما بقية الفروض كلها نص. يعني طلع الزوجين كده هتلاقي كله ينفع على الستة، صح؟ النص يمشي على ستة، التلت والتلتين، صح؟ السدس كده أربعة، بقى اتنين ربع وتمن، دول بتوع الزوجين محدش بياخدهم غيرهم، ودول أصلا ما بتردش عليهم، وهما الزوجين ولا يرد عليهما، فتجعل عدد سهمهم أصل مسألتهم، وينحصر ذلك في أربعة أصول: جدة وأخ لأم تصح من اثنين. دي أول مسألة، جدة وأخ لأم، الجدة تاخد واحدة والأخ لأم ياخد واحدة، صح؟ تبقى المسألة من اثنين، مفهومة؟ حل كده، جدة بتاخد السدس والأخ لأم ياخد كام؟ السدس، تبقى المسألة تحل من ستة، صح؟ واحد لواحد هيتبقى أربعة، هيرجع واحد لواحد هتبقى اتنين، هيرجع واحد لواحد، يبقى الأم هتاخد تلاتة والأخ الجد هتاخد تلاتة والأخ الأم هياخد تلاتة، هتختصرها تبقى واحد لواحد، تبقى المسألة تحل من اتنين. طب أم وأخ الأم، الأم تاخد كام؟ التلت، والأخ الأم ياخد السدس، تبقى المسألة تحل من كام؟ من ستة، تلت الستة اتنين، سدس الستة واحد، تبقى تحل من تلاتة. طيب أم وبنت من أربعة، أم وبنت، الأم السدس والبنت النص، تبقى المسألة تحل من ستة، واحد لتلاتة، المسألة تحل من أربعة. يبقى أنت بتعد الأصول أم وبنتين من خمسة، الأم تاخد السدس والبنتين ياخدوا التلتين، أربعة، يبقى المسألة تحل من خمسة، خلاص. يبقى أنت بتحلها إزاي؟ بتجمع الإيه؟ العدد، ولا تزيد عليها يعني الخمسة، لأنها لو زادت سدسا آخر استغرق الفروض كلها، تبقى ستة ما فيش رد، صح؟ يعني مسائل الرد إما من اتنين تلاتة أربعة خمسة، أربع مسائل. إن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقي لمن يرد عليه. زوج مسألة بقى، زوج وبنت وجدتين، الزوج ياخد كام؟ الربع، والبنت النص، الجدتين ياخدوا السدس، ربع ونص وسدس، زوج وبنت وجدتين، المسألة تحل من 12. الزوج ياخد كام؟ 3 من 12، والبنت 6 من 12، والجدة الجدتين يعني السدس 2 من 12، هيتبقى كام؟ 1. هتحل مسألة الزوجية، مسألة الزوجية ربع، صح؟ مسألة ربع الواحد، صح كده. يعني ايه ربع الواحد؟ يعني احنا هنقول الزوج والباقي، الزوج وبقية الورثة، الزوج ياخد الربع، يبقى مسألة الزوجية من 4، الزوج واحد والباقي 3، صح كده؟ ما هو انا اديته ربع وخلاص، ركن على جنب، الباقي بقى ياخد الثلاث ارباع. الثلاث ارباع دول بقى اللي انا هحل مسألة تانية بقى. البنت والجدتين هياخدوا الثلاث ارباع، ما هو مش هترد عليه، ما انا بديله ربعه، مش خد ربع، خلاص خد 3 من 12 هيمشي، هيتبقى كام؟ 9، صح؟ التسعة دول بقى تعالوا لي على جنب كده، هحلهم مسألة لوحدها، مفهومة صح؟ يعني عندي زوج وبنت وجد وجدة، الزوج انت ليك الربع، خد الربع وامشي، هيتبقى لي كام؟ التلات ارباع. التلات ارباع دول هحلها لهم في مسألة اسمها بنت وجدة وجدتين، فحاجة انا او ما انا احل مسألة الزوجية الاول من 4، الزوج ياخد الربع والتلاتة ياخدوا البنت والجدتين. ايوة، البنت والجدتين بقى دي بتاخد كام؟ النص، ودول بياخدوا السدس، تتحل من 6، يعني بحل دي مسألة ودي مسألة من 6، البنت تاخد كام من 6؟ 3 من 6، والجدتين ياخدوا واحدة من 6 سدس، صح؟ ياخدوا السدس، يبقى المسألة تتحل من 4، 3 لواحد 4، ومسألة الزوجية 4، اضرب مسألة الزوجية في مسألة تحل المسألة الأول اسمها مسألة فوق كده زوجية، مسألة الزوجية، إن الزوجية عبارة عن زوج وورثة، مسألة تتحل من 4 لأن الزوج الربع، صح؟ من 4، الزوج ياخد 1 من 4 والورثة ياخدوا كام؟ 3 من 4، صح؟ جميل. الزوج خد 1 من 4 ومشى، الباقي بقى هحل مسألة اهي نص وسدس، الزوجية عبارة عن زوج ياخد الربع وبقية الورثة ياخدوا بقية التركة، يبقى المسألة تتحل من كام؟ من 4، الزوج ياخد 1 من 4 والثلاث ارباع ياخدوا بقية التركة. أنا بقى بشتغل دلوقتي على الثلاث ارباع دول، باجي اعمل هنا مسألة الرد، بحل المسألة دي كده، بنت وجدة، البنت تاخد كام؟ النص، وجدة تاخد السدس، يبقى المسألة تتحل من كام؟ 6، البنت تاخد 3 والجدة تاخد 1، تبقى المسألة دي مسألة رد تتحل من كام؟ من 4، 3 لواحد، خلاص؟ اضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، تبقى المسألة تتحل من 16، الزوج ياخد 4 من 16، 2 من 16، الزوج هياخد 4 من 16 والثلاثة في 4 ب 12 9،